ثم جينا للسلاجقة. السلاجقة أولاد سلجوق صاروا كمان بطون وقبائل وعشائر، وآل الأمر إلى عشيرتين كبار تطاحنوا على ملك السلاجقة. فكان في واحد ذكي فهمان قاعد هيك زي صاحبنا القاعد اللي أنا طرف عم استنى صراع مش هو الطالبان، عم استنى مين يطحن الثاني وبعدين يجي. فواحدة طحنت الثانية وكانت هلكت، فدخل هو طحنه وأخذ ملك السلاجقة وكان اسمه عثمان. ثم جعل ملك أولاده فصاروا أولاد عثمان وطابوا صاروا إيش؟ العثمانيين. لما صاروا عثمانيين جهادا مع مين؟ مع الروم البيزنطيين. تقدموا في الأناضول إلى أن أخذوا بورصة على ضفاف بحر مرمرة هنا واتخذوها عاصمة للعثمانيين. وإلى الآن ما يزال مسجد عثمان وأولاده في بورصة مسجد ضخم جدا، وكل اللي بيروحوا من أهل الشام بيصيفوا هنا على ضفاف اسطنبول وضفاف مرمرة بيعدوا على بورصة بيشتروا مناشف. هذه كانت عاصمة تاريخية عظيمة جدا. طيب فيها مصانع للمناشف، فيها مسجد كبير ضخم جدا يدلك على الزخم العسكري اللي كانوا عليه هذول الناس. طبعا بعد ما جاءوا هؤلاء قال الأمر إلى واحد من ملوكهم اسمه مراد، وهذا مراد كان رجل صالح فيما يبدو، حط في ذهنه أنه بده يفتح القسطنطينية وبدأ الاشتباك. طبعا وصل السواحل، صار السواحل مرمرة هذا كله للعثمانيين، وهذا هم من في المماليك. مراد ولا بن يزيد؟ لا لا، مراد ابنه محمد الفاتح ابن مراد. طيب فالله أعلم، لأنه البارحة حتى كان الأولاد يتفرجوا على شريط فتح القسطنطينية بتاعه، فذكر أن مراد ابنه محمد الفاتح ما عاد شفته مفتح القسطنطينية البارحة. فالمهم إن هذا أخونا مراد سلم الملك لابنه عمره 15 سنة أو 16 سنة، وجد في نبوك فتنازل عن الملك وتفرغ للعبادة. وهذا محمد الفاتح حط راسه براس القسطنطينية وفتح القسطنطينية، في رواية عمره 18 سنة وفي رواية عمره 21 سنة. يا مساكين، كل واحد يطلع على 20 سنة ايش سوى. فمحمد الفاتح فتح القسطنطينية، وبفتح القسطنطينية سقط الروم الشرقيون، انتهى. وتوغى محمد الفاتح في أراضيه، وبعد ذلك دخل بلغاريا ثم اليونان. محمد الفاتح إن كان يمسح الروم والأرض يمسح على كل حال. طيب هاي الخريطة ما تزال صالحة شوي نشتغل عليها. الصليبيين راحوا، الله يأخذهم من هون. طبعا هذه الدولة هنا الشام ومصر ايش؟ مماليك، وهنا عثمانيين، وهنا دول الطوائف. هذول مشتبكين مع الروم هيك، والمماليك مشتبكين مع الروم من هنا ومع التتار من هنا. عين جالوت صارت بين المماليك والتتار، والعثمانيين بعد السلاجقة مشتبكين مع الروم هنا حتى نظفوا لهم كل آسيا ووصلوا معهم إلى شاطئ البحر، ثم أخذوا منهم إيش؟ القسطنطينية. في هذه الفترة كان النصارى موحدين نفسهم وعم يأكلوا الأندلس، فكان النصارى عم يتقدموا علينا هيك والمسلمين عم يتقدموا عليهم هيك. كانت كفة المسلمين راجحة من هون خربانة من هناك. نفس العلم الآن كفة المسلمين خربانة من هون طالعة من هون في أفغانستان وبعد. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يأخذ المسلمين بيعدوا يشتروهم، فتجدوا ضعفوا في مكان، قووا في مكان، في مكان مطر، في مكان قحط، بحيث ما يؤخذوا أخذة واحدة. الروم زال الروم الشرقيون سنة 1452 ميلادي فتحت القسطنطينية. طيب سنة 1492 سقطت غرناطة وخرج المسلمون من أندلس. يعني في هذه الفترة كانوا هذول المتقدمين هذول كانوا يتراجعون. طيب سنة 1590 وصل العثمانيين سراييفو، فهم؟ معناتها كانوا أخذوا كل هذه المنطقة، فهم؟ وراحوا من الطرف الثاني أخذوا شواطئ البحر الأسود، ثم أخذوا القفقاس، ثم أخذوا كل هذه المنطقة. في نفس الوقت طبعا في هنا تواريخ 1452 فتحوا القسطنطينية، 1516 دخلوا على حارتنا ودخلوا حلب في سنة 1516. طبعا لما فتحوا القسطنطينية فتحت لهم قلوب المسلمين، نعم الأمير وأميرها ونعم الجيش وذلك الجيش. فدخل سليم الأول حلب وعمل مذبحة للشيعة وقتل في أول يوم 30 ألف شيعي في حلب، وكانت حلب أحد أكبر عواصم الشيعة في المشرق. فنظفهم، ثم نزل لدمشق ونظفهم، ثم راح حتى سوف يقض على شرق سوريا حدود العراق في مدينة اسمها عانة، من عواصم الشيعة النصيرية أصلا. فكمان غزوها ثم بدأوا كانوا عنده المشكلة مع الشيعة الأتراك الأحناف، فنظفوا كل المنطقة هذه من الشيعة، لأنه أصلا الدولة الحمدانية اللي قامت في حالة دولة شيعية وإن كانت أقل ضلال من الشيعية الحالية الحاصلة، فبقي في عاصمة بني حمدان عاصمة حلب أصلا، فلذلك بقي تأثير شيعي ما يزال إلى الآن أصلا عند الصوفية والأناشيد والقبائل موجودة إلى الآن. موجود تمام ما بيعرفوش على بس بغنوا الآن في أناشيد للصوفية ما بيعرفوش عم بيقولوا، بس هي كلها مديح في المذهب الشيعي وهم ما عارفين شرحها. طيب في 516 كذا أظن 1560 دخلوا مصر وبدأوا ينزلوا هكذا. طبعا هم لما وصلوا إلى هنا مين كان فيه في الشام؟ المماليك. فخرج آخر ملك مملوكي اسمه قنصوة الغوري. ليش اسمه غوري؟ ليش اسمه غوري؟ لأنه هو من غور من أفغانستان، من مماليك أفغانستان. هذه غور هنا تقع غور شايفان، فهذا أخذينه عبد ولا أبوه عبد ولا جده أخذينه صاير بعدين مملوك، فدخل في الانقلاب فصار ملك في الآخر، صار ملك مصر قنصوة الغوري، هو من غور أفغاني أصلا مملوكي. فراح الرجال عمل اللي عليه ودفع عن ملك المماليك وطلع على مرج دابق هنا على حدود حلب 40 كيلو على حدود تركيا، ووقع آخر موقع بين المماليك والعثمانيين. فكانوا المماليك جايين بالسيف والرمح فرسان شديدين جدا، وكانوا العثمانيين جايين فقط في المدافع لأنه كانوا مخترعين المدافع وفاتحين فيها القسطنطينية. وقرأت إن صح الخبر شغل عجيب أنهم ضربوا أسوار القسطنطينية بمدافع 2 كيلو زنة القنبلة 3 طن، يعني مدافع شوف الآن في المتحف العثماني الحربي مدافع مثل نصفه في المدفع. فهو تطوير سلاح المدافع كان سبب أساسي في حسم معركة القسطنطينية أصلا. كما قلت لك هذا دخلوا من هنا ففتحت لهم البلاد، وبعدين حتى الممالك والملوك اللي كانوا في المغرب العربيين وغيرهم يعني توالوا مع العثمانيين، وإما دخلوا عنهم أو عينوا منهم والي أو كانوا يتفاهموا القرن اعترفوا فيهم خلافة، وتجرأ العثمانيين على شغله ما تجرأ عليها السلاجقة ولا دول الطوائف من قبلهم، لأنه أخذوا مصحف عثمان والسيف والجبة وأعلنوا خليفة عثماني ليس قرشي. يقولوا رب العالمين يعني دائما كانوا يجوا السلاجقة يجوا المماليك يجوا كذا يقول لك الخليفة من قريش وبني العباس وعيفوا شكل بس برواز، ولكن خليفة ما تجرأ يأخذ الخلافة، فجاءوا العثمانيين وأعلنوا أنفسهم خلفاء. وطبعا عملوا حامية للإيش بيسموه هذه حجاز، ونفس الشيء في اليمن وأخذوا الأطراف وكان لهم محمية في الهند وباكستان وساعدوا وسط آسيا. عمليا هم وحدوا ولو اسميا بمكان وعمليا بمكان وحدوا العالم الإسلامي مرة أخرى تحت الخلافة العثمانية مرة أخرى. من الطرف الثاني كانوا يتقدم، قلت لك أخذوا كل سواحل البحر الأسود من القفقاس إلى قزوين، ومن هنا توغلوا في البلغار في اليونان إلى الصد حتى وصلوا إلى فيينا وحاصروا فيينا. لاحظ المسلمين وصلوا إلى فرنسا والعثمانيين وصلوا إلى فيينا، ما بقي من العالم الصليبي ما دخل المسلمين إلى هذه القطعة وصلوا. لو كان هدول داخلين هكذا هدول داخلين هكذا ما ضغبوا، ولكن قضى الله سبحانه وتعالى ولكنها الروم ذات القرون تقاتلون قتيل الساعة. فالروم جمعوا قواهم وانتصروا على العثمانيين أظن في سنة 1777 هكذا في شغلة فيها سبعات كثير، يعني تقريبا في القرن الثامن عشر أوله، وعندها كان أوج المد العثماني، أوج المد العثماني إلى هنا. ثم بدأ بقى تجمع النصارى عليهم وبدأ تخلف العثمانيين وتقدم الروم، نهضة الروم الثانية